اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عبادك الضعفاء، عبادك الفقراء، عبادك المذنبون، عبادك المخطئون. اللهم إنا نعترف بين يديك أنا أسرفنا على أنفسنا في المعاصي، وأنت قلت لنا يا حبيبنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم ما قنتنا من رحمتك، اللهم غرنا حلمك يا حليم يا رحيم يا ستير يا كريم. كم رأيتنا حبيبنا نعصيك فلم تفضحنا، يا من سترتنا في الدنيا أسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ولا في ليلتنا هذه ولا في شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض. اللهم إن من إخواننا من كان يصلي معنا غاب عنا لمرض حبسه، اللهم على الأسرة البيضاء يئنون من الألم، اللهم أنزل شفاءك الليلة على كل مريض. اللهم ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم عاف كل مبتلى. اللهم من ابتلي بالسحر أو المس أو الحسد أو الجن أو العين، اللهم اشفه من بلائه، عافه يا الله. اللهم ولا ميتا لنا إلا رحمته، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ولا تدع لنا شهيدا إلا قبلته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته. اللهم في رمضان يعود الشباب إليك، يقبل التائبون إليك، يأتوك بذنوبهم. اللهم اعف عنا وعنهم، اللهم اقبل التائبين، اقبل المقبلين إليك. اللهم دخلنا بيتك ووقفنا بين يديك، ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك ندعوه. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم ولا تدع ظالما إلا قسمته. اللهم أهلك الظالمين الذين نشروا في الأرض الفساد، قتلوا فيها العباد. اللهم يا ربنا، يا من سميت نفسك بالمنتقم، انتقم للثكالى، انتقم للأرامل، انتقم لليتامى، انتقم للجائعين، انتقم للعطشى، انتقم لمن هدمت بيوتهم. اللهم يلجؤون إليك ويتضرعون بين يديك، رفعوا أكفهم إليك. اللهم قلت عن نفسك أنك تستحي أن ترد اليدين خائبتين، لا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك وكرمك مطرودين. إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. رحماك رحماك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصادقين في الدعاء، نعوذ بك من أن نكون من الكاذبين، من أن تضرب أعمالنا بوجوهنا. اللهم اجعلنا ممن نجا بصدقه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان علينا عام نصر وفرح وكرم وعزة لنا ولأهل غزة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.